الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي استفتاح المصنف رحمه الله بهذا الفصل بحكم قتل الجماعة للواحد، وبناء على ذلك فسينصب كلام الإمام رحمه الله في هذا الموضع عن اشتراك، عن القتل بالاشتراك، وهو يأتي على صور، منها ما ذكرناه سابقا أن تشترك جماعة في قتل المعصوم الدم فيقتلونه، ويكون فعل كل واحد منهما مفضيا إلى القتل. بينا حكم ذلك، لكن هناك اشتراك من نوع ثاني، وهو اشتراك السببية والمباشرة، بحيث يشترك اثنان في القتل على وجه الإكراه أو على سبيل الإكراه. وقد تقدم معنا في كتاب النكاح حينما بينا أحكام الطلاق حكم طلاق المكره، وبينا حقيقة الإكراه لغة واصطلاحا، وأن الشريعة الإسلامية أعطت هذا النوع من الأمور حكما خاصا، لكنه هنا في باب القتل لا رخصة فيه، مع أن الأصل أن المكره معذور بحكم الإكراه، ولكن في باب القتل إذا أكره على قتل معصوم فإنه يقتص من المكره والمكره معا. فبين المصنف رحمه الله أن القصاص واجب على الاثنين، على الشخص الذي أكره وعلى الشخص الذي أكره فقتل. والسبب في ذلك أن الذي أكره على القتل نجى نفسه بقتل أخيه المسلم، وحينئذ يكون كمن قتل غيره ليأكله وينجو. وقد ذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب المالكية والحنابلة المشهور والشافعية على الصحيح، أنه إذا أكره شخص على قتل معصوم أنه لا يستجيب للإكراه، ولا يحق له شرعا أن يقتل ذلك المعصوم. والسبب في ذلك أن دم المعصوم محرم كدمه هو، فإذا قال له إن لم تقتل فلانا أقتلك، فإنه في هذه الحالة ينجي نفسه بقتل أخيه. ومن شرط الإكراه حتى يكون مؤثرا كما تقدم معنا في كتاب الطلاق أن يكون الذي يطلب من الشخص أهون من الذي يهدد به، حينما يقول له طلق زوجتك وإلا قتلتك، فالطلاق أخف من القتل، فحينئذ يكون مكرها. لكن لو قال له طلق زوجتك وإلا أخذت منك 10 ريالات، وتكون 10 رخيصة، فالعشرة ليست في الضرر والمفسدة كالطلاق، فيصبر، هذا بلاء يصبر عليه. فإذا قيل له إن لم تقتل زيدا نقتل، وإن لم تقتل فلانا وهو معصوم الدم نقتل، فالواجب عليه أن يمتنع، لأنها نفس محرمة معصومة بالشرع، لا يجوز له أن يستبيح حرمتها ولا أن يسفك دمها فيزهقها بدون حق. ومن هنا لا يعتبر الإكراه موجبا للرخصة، وهذا أصح قول العلماء. وقال ففي هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، فقالوا إنه لا قصاص لا على الذي أكره ولا على المكره، لأن الذي أكره وهدد لم يباشر القتل وإنما قتل غيره، والقصاص للقاتل وهذا لم يقتل، وليس هناك قصاص على الذي هدد وهو المكره لأنه خرج عن اختياره، وإذا خرج الشخص عن اختياره لم يحاسب وليس هو بقاتل حقيقة، لأن الغير ألجأ. ومن هنا قالوا كما لو دفع فسقط على الغير فقتل فإنه لا يقتص منه، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. والدليل على ذلك ما ذكرنا أنه ليس بمكره حقيقة لاستواء ما طلب منه وما هدد به فلم يتحقق به الشرط المعتبر شرعا للإكراه. ثانيا أن المكره الذي أمر بالقتل يقتص منه لأنه كالشخص الذي أمسك حية فأنهشها للغير فقتلت، فإن الذي قتل في الحقيقة هو الحية، لكن الذي قربها منه وأوصلها إليه وكانت سببيته للقتل مؤثرة هو الممسك. ومن هنا يكون الذي أكره وحرك على القتل يكون دافعا للشخص بسببية لا يشك في تأثيرها في إجراء الرسل، لأنه لولا الله ثم هذا الإكراه والضغط لما حصل الإجراء وما حصل القتل. ومن هنا يكون الذي أكره قاتلا من هذا الوجه. ثانيا أننا لو قلنا إنه لا يقتص من المكره لعاف الناس في الأرض فسادا، فكل شخص يريد أن يقتل شخصا ما عليه إلا أن يضع سلاحه على شخص آخر ويقول له أقتل فلانا وإلا قتلتك، وحينئذ ينجو القتلة من القتل ويذهب معنى القصاص الذي أمر الله عز وجل به وشرعه لعباده. وأيضا أهل الفساد يتذرعون بالإكراه لخروجهم عن تبعة القصاص وعن تبعة القتل وما ترتب عليه من القصاص والقتل. ومن هنا قول من قال إنه يقتص من الآمر والمأمور قول صحيح، لأن الذي أمر وهدد فعل فعلا أفضى إلى القتل وأثر فيه تأثيرا قويا، بحيث لو انعدم هذا التأثير لما حصل الإزهاق والقتل. والذي قتل باشر فحينئذ لا يسقط القصاص عن الذي باشر، لأنه لا رخصة له، لأنه فدى نفسه بأخيه فكانت أنانية لا يقرها الشرع، وليس مثله مرخصا له أن يقتل. وعلى هذا يقتص من الاثنين الآمر والمأمور، أنا أصح قول العلماء. اختار مصنف هذا ودرج عليه فقال رحمه الله: ومن أكره مكلفا، ومن أكره مكلفا فخرج من أكره غير المكلف. ومن هنا لو أكره مجنونا أو أكره صبيا وقال له اذهب واقتل فلانا وإلا قتلتك وهدده بما يخاف، فإنه بهذه الحالة يقتص من الذي أمر ولا يقتص من الذي باشر. وسيأتي السبب، لأن غير مكلف ويسقط القصاص عنه، ومن شروط القصاص أن يكون القاتل مكلفا. فلو أنه هدد صبيا وقال له اقتل فلانا، صبي لا يعقل الأمور ولا يميزها، وقد رفع الله عنه القلم فأسقط عنه المؤاخذة. ولذلك جماهير السلف والخلف إلا قولا ضعيفا أن الصبي ولو كان مميزا أنه غير مكلف بظاهر النصوص الصريحة الصحيحة التي تدل على عدم تكليفه. فإذا ثبت هذا فإننا نقول يشترط في القصاص من الاثنين أن يكونا مكلفين، الآمر والمأمور. العكس، لو أن مجنونا وضع السلاح على عاقل ومكلف وقال له إن لم تقتل قتلتك، نفس الحكم لا يختلف، لكن إذا قتل هذا المأمور فإنه يقتص منه ولا يقتص من الآمن، لأنه فدى نفسه بقتل أخيه، وهذا لا يستباح أو لا يباح في الشريعة. نعم. على قتل مكافئه، على قتل مكافئه من شرط القصاص كما سيأتي وجود المكافأة، أن يقتل مكافئ، فلو كان أعلى منه مكافئ له في الدين والحرية، فإذا كان الذي قتله أعلى منه فإنه في هذه الحالة ننظر تارة يكرهه حر، يكره حرا على قتل عبد، فإنه لا يقتل الحر بالعبد، أو مسلم يكره مسلما على قتل كافر، إذا كان هذا الكافر مباح الدم لا تأثير، أنه لا قصاص مثل الحرب، أو غير معصوم الدم مثلا كالزاني المحصن، أو أكرهه على قتل على قتل كافر أو على قتل عبد وهما حران، فإنه لا يقتص منهما. لكن لو أن مسلما أكره ذميا على قتل ذميا، مسلما أكره ذميا على قتل ذمي، الذمي والذمي مرتبتهما واحدة ويقتص منهما، وفي هذه الحالة يقتل الذمي بالذمي، لكن لا يقتل المسلم بالذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث علي من الصحيح لا يقتل مسلم بكافر. فقال تبين المصنف رحمه الله أن شرط القصاص من الاثنين أن يكون المقتول مكافئا لهما، فإذا كان مكافئا لأحدهما اقتص من ذلك الذي يكافئ، وسقط القصاص عن غير المكافئ كما لو اشترك مكلف وغير المكلف. وبناء على ذلك لو اشترك اثنان مسلم وذمي، فالمسلم أكره الذمية على قتل ذمي اقتص من الذمي القاتل، ولم يقتص من المسلم المكره، وإنما يعزره على تفصيل عند علماء في مسألة الكراه إذا سقط عن طرف الثاني. ثم أيضا العكس، لو أن ذميا أكره مسلما على قتل ذمي، لو أن ذميا أكره مسلما على قتل ذمي وجب القصاص على المكره الذمي دون المكره المسلم، لأنه غير مكافئ له، لأن الكافر ليس بكفء للمسلم فيقتص منه. طبعا هذا على مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمه الله الذين يرون أن المسلم يقتل بالذمي، لكن هنا الحنفية أصلا لا يرون، الحنفية رحمة الله عليهم لا يرون في الإكراه قصاصا، وعندهم قاعدة في هذه المسألة وهي إبراء الحدود بالشبهات. قالوا إن الذي قتل عنده شبهة وهي الإكراه، والذي هدد لم يقتل حقيقة، فلا قصاص على الذي هدد لأنه لم يقتل حقيقة وأمر الله بالقصاص من القاتل حقيقة، ولا قصاص على المكره لأن فيه شبهة وقد أمرنا بدرء الحدود بالشبهات، وهذا ضعيف بالباطل لما ذكرناه، فكل منهما قاتل من وجه. فإنك لو نظرت إلى الجماعة يشتركون في قتل واحد لوجدت الإكراه أشبه باشتراك الجماعة في قتل الواحد، كما لو أن أحدهما أمسكه على وجه يحصل به الزهوق وأزهق الآخر روحه، فإنه في هذه الحالة يقتص من الاثنين، من الذي تعاطف سبب المؤثر في الإزهاق والذي قتل حقيقة، فكل منهما قاتل. ويجاب بأن إبراء الحدود بالشبهات محله الشبهة المؤثرة، وهنا الشبهة غير مؤثرة لأن الإكراه لم يثبت حقيقة، نقول لهم الشبهة تكون مؤثرة وموجدة للإسقاط في الحدود والقصاص إذا كانت قوية، وهنا لم تقوى على إسقاط حكم شرعي، فكل من الآمر والمأمور قاتل من وجه، كل من الآمر والمأمور، فالآمر قاتل إذ لولا هذا الإكراه لولا الله ثم هذا الإكراه ما حصل القتل، فهو قاتل وهو يريد القتل وهو الذي حرك المأمور والمكره على القتل، فصار قاتلا من وجه، والذي قتل وهو المأمور والمكره لا إشكال فيه لأن الإزهاق حصل بفعله وحينئذ يقتص من الاثنين. فأما الشبهة التي ذكرها فإن الإكراه شرطه أن يكون المطلوب أقل مما هدد به، وهذا لم يتحقق، فإن المطلوب مساويا لما هدد به وحينئذ لم يكن مكرها حقيقة. ثم أيضا العجب أن الحنفية رحمة الله عليهم من أضيق المذاهب في الإكراه في تحقيق الإكراه والحكم بالإكراه رحمة الله عليهم، فعندهم الإكراه التام والإكراه الناقص والإكراه الملجئ وغير الملجئ، كله لأنهم لا يرون الإكراه إلا في حدود ضيقة جدا، ويرون أن الإنسان ينعدم به التصرف كلية كما لو رمى شخصا فسقط على الغير فهو مكره لأنه لا يستطيع أن يميل يمنة أو يسرى، فالإكراه عندهم يضيقون فيه. ثم هنا اعتبره شبهة مع أنه إكراه غير يعني مؤثر وغير حتى في الطلاق ومسائل الطلاق مثل هذا الإكراه الناقص لا يرونه إكراها مؤثرا، ولذلك نقول صح مذهب الجمهور خاصة وأننا إذا نظرنا إلى حكمة الشرع ومقصود الشرع من القصاص كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن هذا ينعدم إذ لا بأس إذ لا لا لا لا ضير على أحد أو على حتى على المجرمين لا بأس ولا خوف عليهم، كلما أراد مجرم أن يقتل شخصا آخر ما عليه إلا أن يهدد شخصا جريئا على أن يقتل أو شخصا كثير الخوف على القتل ويقول له إذا اقتل فلان وإلا قتلته. قوله هنا ومن أكره، طبعا لابد من تحقق شروط الإكراه. أولا أن يكون الشخص الذي يهدد قادرا على تنفيذ ما هدد به، وأن يكون الذي هدد به فيه ضرر كما كالقتل هنا يقول إن لم تقتل أقتلك. ثالثا أن يغلب على ظن المكره أن الشخص الذي هدده صادق في قوله وعازم على ما عده من تنفيذ وعده ووعيده، فإذا كان الشخص يعرف فيه اللعب ويعرف فيه عدم الصدق ويعرف فيه المبالغة في الأشياء فهذا مثله لا يعتد بقوله لأنه يغلب على ظنه أنه لا ينفذ، فلا يكون مكرها إلا إذا غلب على ظنه أنه ينفذ. كذلك الشرط الرابع أن يكون الشخص الذي هدد وأكره وهو المأمور لا مندوحة عنده، ليس عنده طريقة يستنجد بها أو ليس عنده وليس عنده طريقة أن يسر أن يستغيث بالغيب. الحقيقة في زماننا قد يكره الشخص وقد يهدد دون أن يعني يكون بالصور القديمة بحيث يقال له إن لم تقتل فلانا في حدود الساعة عشرة مثلا نقتل، فهذا له حكم الإكراه. لكن نفس المسألة نقول إن عند من يقول أن الإكراه يسقط القصاص لا إشكال في هذه الحالة إذا هدد بهذه الطريقة فهو مكره ويسقط القصاص، لكن نحن نقول أن الإكراه لا يسقط القصاص لعصمة النفس المقتولة والشخص الذي نفذ ما هدد به ليس بمكره حقيقة لأنه لم يطلب منه ما هو أقل مما هدد به ولذلك يقتص منه ما معنى. فقتله فالقتل أو الدية عليهما، فالقتل إن طلب أولياء المقتول القصاص عليهما على المكره والمكره سواء قتل معا أو قتل أحدهم لو أنه أمسك بأحدهما وفر الآخر، ففي هذه الحالة يقتص من الممسك، ثم بعد ذلك إذا عثر على الآخر يقتص منه. فقال فالقود أو الدية عليهما، إذا قال أولياء المقتول نحن لا نريد القصاص لا نريد أن يقتل نريد الدية، فالدية عليهما يدفع المكره نصف الدية والمكره النصف الثاني. هناك أقوال أخرى في المسألة، هناك من يقول القتل على الآمر دون المأمور، وهناك من يقول القتل على المأمور دون الآمر، يعني أربعة أقوال في المسألة. يقتص منهما، لا يقتص منهما، يقتص من الآمر دون المأمور، يقتص من المأمور دون الآمر. هذه أربعة أقوال في المسألة، وكل منهما كما ذكرنا له وجل. الذي يقتص منهما دليل ما ذكرناه، والذي لا يقتص منهما الشبهة، والذي يقتص من الآمر دون المأمور يقول أن المأمور مكره ومعذور، والآمر هو الذي حركه فأشبه ما لو أمسك حية وقتل بها، ويقتص من المأمور دون الآمر قال أن المأمور هو الذي باشر، وأما الآمر كان المفروض أن لا يستجيب له وليس بمكره، والآمر فيه شبهة لأنه لم يقتل حقيقة. والصحيح ما ذكرناه أنه يقتص من الجميع. إذا ثبت أنه يقتص من الجميع فالدية على الجميع، يعني على الاثنين، ويستوي في هذا أن يهدد شخصا أو يهدد أكثر من شخص ما دام أنهما باشر القتل. فلو أن جماعة هددت شخصا واحدا وكلهم قالوا له إن لم تقتل نقتلك، كانوا معه شركاء، إن لم تقتل نقتلك، فصار كالاشتراك في القتل. ومن هنا نفهم لماذا المصنف، انظروا في دقة العلماء رحمه الله، صدر الفصل بقتل الجماعة بالواحد، ثم جاء بمسألة قتل المكره والمكره، وهذا من باب القتل بالسببية. اشتراك الأول اشتراك في الفعل وهو القتل، أن تشترك جماعة في الإزهاق، وهنا أن تشترك جماعة في القتل بسببية ومباشرة. نعم. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. قال رحمه الله: وإن أمر بالقتل غير مكلف. أيضا هذا من ترتيب الأفكار عندهم، طبعا مسائل الأصول والمسائل المفرعة على مسائل الأصول. قتل الجماعة بالواحد مسألة الرأس أو مسألة أصل في الباب. أمر الغير أن يقتل بالإكراه، بدون إكراه، بالإغراء، بالتغرير، هذه كلها تدخل تحت مسألة الاشتراك. الكل يجمعها أصل واحد وهو الاشتراك في القتل. فلما كان الاشتراك في القتل أقوى، الذي يتفق الجميع على تأثيره عند من يقول بقتل الجماعة الواحد هو أن يشتركوا جميعا في القتل، فصدر رحمه الله بمسألة قتل الجماعة الواحد، ثم أتبعها بمسألة السببية. إذا جاءت مسألة السببية تارة يكون طبعا السببية بالأمر، هذه يسمونها السببية الحسية، السببية الحسية، لأن هناك سببية تؤثر حسا، وسببية تؤثر عرفا، وسببية تؤثر شرعا. فالسببية الحسية منها مسألة الإكراه، حسا ندرك أن الشخص إذا هدد أنه سيقتل، هذا بالحس ندركه، وأنه إذا ضغط عليه سيقتل، هذه اشتراك السببية. السببية بالحس، السببية بالعرف، مثل أن يأتي ويقدم له طعاما وهو ضيف وفي الطعام سم، فعند الله وياك، فأكل السم هناك، وهذه تقدمت معنا، فإنه قد درس العرف أنه إذا قدم الطعام للضيف أنه يأكله، وحينئذ كأن العرف يعني يدفع الإنسان إلى الأخذ أو الأكل من هذا الطعام، فصارت سببية مؤثرة. لأنه قد يقول القائل إن الشخص لما يأتي بالطعام ويضعه ويمد الضيف يده يقول الذي قدم الطعام ما جاء وضع السم في بطنه، وليس هو الذي باشر قتل، وإن الشخص هو الذي باشر وأكل، فيتحمل مسؤولية نفسه. نقول لا، لما كان العرف يحرج هذا الضيف ويلجئ إلى أن يأخذ صار كأنه، وأيضا العرف يثبت أن المضيء أن صاحب الضيافة يحتاط لمضيفه ويصون له طعامه صار هذا موجدا لقوة التأثير في السببية. لما أحيانا تكون السببية قوية وأحيانا تكون ضعيفة، فوجود هذا التأثير العرضي يكون سببية مؤثرة للعرض. هنا في مسألتنا بالحس، الشهود إذا شهدوا بالزور فإنهم ليسوا هم الذين قتلوا، وإنما القاضي قضى والذي قتل هو الذي نفذ حكم القاضي، لكن سببية الشهادة شرعا تثبت القتل، يثبت والشرع يلزم بقتل هذا هذه النفس، إذا تكون مؤثرة استنادا إلى الشرع. وقف على هذا، هنا في مسألتنا استنادا الحس، فالحس يثبت أن الإكراه يدفع المكره بدون اختياره. هناك اشتراك من نوع آخر وهو أن يأمر غير المكلف. قال رحمه الله: فإن أمر بالقتل غير مكلف، وإن أمر بالقتل غير مكلف، أمر صبيا فقال له يا نادى دعا وقال له اذهب واقتل فلانا، والصبي لا يعصي يكون والدا له والعياذ بالله، يقول له اذهب واقتل فلانا ولا يعصي لوالده أمر، أو يكون شريرا يخاف منه الصبي ويفزع، فقال له اذهب واقتل فلانا، فذهب وقتله، فإنه يسقط القصاص عن الصبي لأنه غير مكلف، ويجب القصاص على الآمر، لأن مثل مسألة الإكراه، فالصبي أو المجنون يندفع بدون شعور، المجنون طبعا قد يفعل بتمييز، بعض المجانين في نوع تمييز، وبعضهم يكون فعله بدون تمييز، مثلا بعض عز الله إياكم بعض المجانين يقال له كلاما معينا يحدث عنده رهبة أو خوف، وعنده يتصرف بتصرفات معينة، يكون شخص جالس يعلم أن هذه التصرفات تفضي للقتل، سواء قتلت صبيا وقتلت امرأة قتلت رجلا، ماذا منه يعلم أن هذه الإثارة لهذا الشخص غير المكلف مفضية إلى إزهاق الروح التي أزهقت وماتت، فإنه قاتل كفعل الإكراه في المكره، لأن مراد التأثير والحرز، ولذلك الصبي قد يدفع إلى القتل بالقوة بالتخويف والتهديد وعقله قاصر، ويضيق شرط الإكراه في الصبي أكثر منه في غير الصبي، لأن غير الصبي يكون عنده من العقل والتمييز والإدراك الأمور ما قد يستنجد معه بالغير أو يستغيث به بعد الله بالغير أو يمكر أو يحتال، ولكن الصبي لا حيلة له غالبا. فمن هنا إذا أمر غير المكلف فالحكم أنه يسقط عن غير المكلف لوجود موجب الإسقاط، كما لو قتل الصبي منفردا إنه لا قصاص عليه، فيسقط القصاص عن غير المكلف ويثبت القصاص على الآمر المكلف. نعم. يدخل في هذا أيضا المجنون، فلو أنه كل الصبي والمجنون، فالصبي والمجنون كل منهما إذا أمر بالقتل فقتل، فإنه يقتل الآمر إذا قال أولياء المقتول نريد القصاص والقبض. نعم. أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر مكلفا يجهل تحريمه. انظر يعني فقه المسألة، أن المصنف رحمه الله ذكر لك أن هذا النوع من السببية، إما أن يوجب القصاص على الاثنين كما في الإكراه، وإما أن يوجبه على أحدهما دون الآخر، فإذا أوجبه على أحدهما دون الآخر نوع رحمه الله في المثال، فجعل الصورة الأولى يسقط القصاص فيها عن المأمور اللي هو الصبي غير المكلف، والصورة الثانية ويثبت القصاص على الآمر. وهنا إذا أمر به السلطان أن يقتل ظلما وهو يعرف أن السلطان عادل أو القاضي قال اقتل فلانا، فإنه من جنس الأول، واضح؟ يعني أنه ذكر رحمه الله الصبي إذا أمر غير المكلف فمعنى أنه وجد العذر في المأمور. هنا العذر في ذات الشخص أنه غير مكلف سواء كان مجنونا أو كان صبيا. وصورة الأمر القاضي أو أمر الوالي يشترط فيها شروط، طبعا منها أن يكون معروفا بالعدل، أو يكون الشخص الذي أمر بالقتل مغررا به، أو يجهل تحريم القتل. هذه كلها صور سيذكرها المصنف رحمه الله من باب تطبيق القاعدة. فقال رحمه الله أو أمر به، أو مكلفا يجهل تحريمه، أو مكلفا يجهل تحريمه قبلها، أو أمر أو وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أي غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه. العذر موجود في المأمور، العذر موجود في المأمور. فإذا أمر مكلفا يجهل تحريمه، قال غير مكلف أو مكلف يجهل تحريمه. المكلف يجهل تحريمه مثل الشخص حديث عهد بإسلام، جاء شخص وقال له يا فلان إذا قتلت فلان دخلت الجنة مثلا، ما يدري، جاهل بأحكام الشريعة ودخل للإسلام يريد الجنة، فجاءه والعياذ بالله وكذب عليه وفجر وقال إذا قتلت فلان تدخل الجنة، فجاء وقتل فلان. قلنا له لما قتلت أخاك؟ هذا ما يجوز في الإسلام. قال أنا كنت أظن يجوز، لا بل كنت أظن يدخل الجنة. مثلا يقع هذا، وذكروا في بعض العصور الإسلامية وقع مثل هذا صلى الله عليه وسلم. وكان من عجيب ما فعل به أحد الطلاب المسلمين أنه ابتدأ بتعذيره وعذبه بالتعذير أشد التعذير، ثم بعد ذلك أمر بقتله. يعني ما اقتصر على القضية أن يقتص منه، أنه نظر إلى الكذب على الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه الجرأة على أن يقول الإنسان والعياذ بالله أن هذا يوجد دخول الجنة، لا يستطيع الإنسان أن يشهد نفسه بدخول الجنة. فالشاهد أن حديث العهد بالإسلام يغرر به وينخدع، أو يفعل فعلا يظنه كان في جاهليته وكفره يفعل هذه الأمور، على أن كل ما خصمه شخص أمسك سلاحه وقتله. فلما أسلم ودخل في الإسلام لم يطمئن قلبه بعد يعني ببيان الأحكام، فجاء وقتل مباشرة خاصمه رجل فقتله، يظن أن مثل ما كان يفعل في جاهلية يفعل في إسلامه. فهذا عنده عذر عند العلماء، العذر بالجهل، والعذر بالجهل مسألة دقيقة جدا عند أهل العلم رحمه الله المحررين، عند المحققين من أهل العلم مسألة دقيقة لا يركب فيها الصعب والذلول. كل شخص يقول خلاص هذا معذور بالجهل، يعذر شخص يأتي للحج والعمرة يدخل في أحكام الحج على مزاجه وعلى كيفه، ثم يقول الله أجهل الحكم، فيقول والله ما عليك شيء، العلماء موجودون والكتب موجودة والأشرطة مسموعة، ويأتي ويفعل ما علم له ثم بعد ذلك معذور لأنه يجهل. هذا ليس بعذر، هذا إعانة على الإخلال والتقصير والعبث بالأحكام الشرعية. أما أن يكون هناك شخص يكون الجهل فيه واضح التأثير في إسقاط الحكم، وأنه مثلا الشخص لما قالوا حديث العهد بالإسلام ليس عنده وقت يتعلم ولا وقت كافي لكي يدرك مقاصد الشريعة بحيث يبين له ما حل وحرم، فمثل هذا يكون جهله مؤثرا. الشخص في البرية البعيدة التي لا يجد فيها علماء ولا يجد فيها، على كل حال سواء كان الجهل عذرا أو ليس بعذر، أولا يحرر ما هو الجهل الذي يعذر بمثله، ومن هو الشخص الجاهل الذي يعذر مثله، ثم بعد ذلك ننظر في مسألة العذر بالجهل. هذه من مسائل العذر بالجهل ذكرها رحمه الله، لأن العذر فيها فعلا مؤثر، شخص العذر فيها مؤثر لأن الشخص حديث العهد بالإسلام ولم يسعه الوقت والقدر الذي يعلم فيه تحريم قتل أخيه فيعذر لجهله. نعم، يسقط طبعا القصاص في هذا. نعم. أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، من أو أمر به السلطان ظلما، أمر بالسلطان في القاضي، قال القاضي عنده سياف، قال له خذ فلانا واقتله. إذا عرف الوالي أو السلطان أو القاضي بالعدل وعرف المأمور منه العدل وأنه لا يظلم، فهذا مثله عذر به جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الغالب كالمحقق، فلما كان غالبه العدل والإنصاف وعرف منه العدل فإنه مثله يعذر. أما لو كان معروفا بالعكس فالعكس، لكن الإشكال في الشخص الذي يعلم أنه أمر بقتله ظلما، إذا قال من يجهل فقوله في الوصف الذي ذكره كون المأمور جاهلا بظلم الآمر سواء كان قاضيا أو سلطانا أو غيره، إذا كان جاهلا عذر، وأما إذا كان عالما فاختار طائفة من العلماء أن القصاص على المأمور دون الآمر، القصاص على المأمور دون الآمر ما لم يكن الآمر قد أثر عليه وضغطه على وجه يرتقي به إلى الإكراه، فحينئذ القصاص على الآمر والمأمور. نعم. فقتل فالقبض أو الدية على الآمر، فالقبض أو الدية على الآمر، في هذه الحالة القبض والدية على الآمر، لأن المأمور جاهلا بظلم الآمر أو غير مكلف أو يجهل تحريم القتل، وكلها أعذار موجبة لسقوط القصاص عنه. نعم. وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما، حال كونه عالما بحرمة من بحرمة قتل من يقتله، فإنه في هذه الحالة من أهل العلم، طبعا كما اختار المصنف رحمه الله القصاص على المأمور وحده، هناك القصاص على الآمر، أما هنا فالقصاص على المأمور. ومن هنا ندرك فائدة ترتيب المصنف لهذه المسائل بعد مسألة الإكراه، فالإكراه يقتص منهما معا، وإن حصل الخلل في المأمور يقتص من الآمر وحده، فإن كان المأمور لا خلل فيه ويعلم أنه أمر بالظلم وأنه أمر بقتل معصوم فأقدم على القتل فالقصاص على المأمور دون الآمر، فأصبحت الصور ثلاثة، يقتص من الآمر والمأمور في حال الإكراه إذا كان كل منهما قد استوفى شروط القصاص والقبض، يقتص من الآمر دون المأمور، ضابطه ضابط هذه المحط إذا كان في المأمور عذر، مثل أن يكون غير مكلف أو يكون جاهلا بصربة القتل في الإسلام مثل حديث العهد، أو جاهلا جهلا معينا وهو أن هذا الشخص مأمور بقتله ظلما، ظن أنه مأمور بقتله حقا، فحينئذ في هذه الثلاثة يقتص من الآمر دون المأمور، لأن في المأمور عذرا يمنع القصاص منه. العكس فإن كان المأمور في الثلاث الصور الأخيرة، إذا كان المأمور مكلفا عالما غير معذور، فإنه في هذه الحالة يقتص من المأمور دون الآمر، إلا في مسألة الصبي ذكرنا أشرنا لبعض العلماء قالوا طبعا في مسألة الصبي يقتص من الآمر دون المأمور، لكن في الصورة الثالثة وهي التي يقتص فيها من المأمور دون الآمر، قالوا لأن المأمور أقدم على القتل بدون إكراه وبدون ضغط، ففي هذه الحالة يقتص منه لعلمه بحرمة الدم المقتول وعلمه بحرمة القتل، وليس فيه عذر يمنع من القصاص منه. لو قال قائل إنه أمر، نقول إنه أمر على وجه لم يكن الأمر فيه سببا مؤثرا، يعني قوي التأثير في الإزهار، ما هو مثل الإكراه. الإكراه الأمر سبب قضية تأثير في الإزهار، لكن هنا الأمر ليس بسبب قضية تأثير في الإزهار إلا فيما استثنيناه في مسألة الوالي إذا أكره أو ضغط، حينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة المكره والمكره، فيقتص منهما ويجب القصاص والقواد عليهما. نعم. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أحدهما منفردا بأبوة أو غيرها، فالقواد على الشريك. هنا مسألة يعني نفس الشيء من باب ترتيب الأذكار رحمة الله عليه، ذكر قضية إذا اشترك اثنان، عرفنا الآن متى يقتص من الاثنين معا ومتى يقتص من الآمر دون المأمور ومتى يكون القصاص بالصورة العكسية. السؤال الآن لو أنه اشترك اثنان، أحدهما يجب القصاص عليه والثاني لا يجب القصاص عليه، وقال أولياء المقتول لا نريد القصاص نريد الدية، كنا قد ذكرنا أنه إذا اشترك اثنان يجب القصاص على أحدهما دون الآخر اقتص من الذي يجب القصاص منه. طيب لو أنه عفى أولياء المقتول عن الدم، هل تجب الدية عليه هنا أو تجب على الذي يجب عليه القصاص؟ فبين رحمه الله أنها تجب عليهما، وبناء ذلك يكون عليه نصف الدية. فقال رحمه الله وإذا اشترك، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها، فالقواد على الشريك. فالقواد على الشريك، نحن ذكرنا القواد كنا بينا أنه قواد، لكن مسألة الدية القواد انتهينا منه، القواد كنا على الشريك كنا ليس بعد ذكرنا. إذا اشترك اثنان لا يجب القصاص على أحدهما، أب لا يجب القصاص منه إذا قتل ولده، اشتركوا والعياذ بالله مع شخص أجنبي وقال له أريد أن أقتل ولدي هذا ساعدني على قتله، فاشترك الاثنان وقتل هذا الولد وحصل يعني الزهوق بفعلهما بالشروط المعتبرة في اشتراك الجنان، في هذه الحالة الأب لا يجب على القصاص كما سيأتي إن شاء الله وسنذكر دليل ذلك. الأجنبي يجب القصاص عليه لأن الأب سقط عنه القواد بمعنى يخصه، وهذا المعنى لا يؤثر في السببية، يعني الإزهاق والقتل حصل بفعل الاثنين، فإذا كان أحدهما عنده عذر يخصه لم يصل العذر إلى غيره، والقصاص في الأصل واجب على الاثنين، فإذا تعلق الإسقاط وتعلقت الرخصة بأحدهما لم تصل إلى الآخر وهو الأجنبي، فيجب القصاص على الأجنبي دون الوالد، هذا أصل المسألة. والدية إذا عفى الأولياء فإنه يدفع الأجنبي نصف الدية لأن الدية مشطرة بينهما. نعم. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية، لزمه نصف الدية، لزم الأجنبي نصف الدية، هذه المسألة التي أردنا نذكرها. إذن المصنف رحمه الله بين حكم اشتراك الجماعة في قتل الواحد اشتراكا على وجه لو انفرد كل واحد منهم لقتل، فكل منهم قاتل ويجب القصاص على الجميع، وإن عفي لزمتهم دية واحدة، وانتقل بعد ذلك الاشتراك بالسببية في مسألة الإكراه ومسألة الأمر بالقتل، وفصل رحمه الله في هذا، ثم شرع في مسألة اشتراك من يعذر ومن لا يعذر، فبين أن سقوط القصاص والقواد عن من يعذر لا يوجب سقوطه عن من لا يعذر، لأنه لو انفرد فعل كل واحد منهما لا أوجب الزهوق، وبناء ذلك فكل منهما قاتل، فإذا عفي عن أحدهما أو أسقطت الشريعة القصاص عن أحدهما لمعنى ما يوجب في الآخر فإن الرخص لا يتجاوز بها محالها، هذا أصل الشريعة أن الشيء الذي يكون معذورا يختص العذر به ولا يتجاوز لغير من لا يوجد في هذا العذر، وإلا ضاعت أحكام الشريعة. فهذا الأجنبي مع هذا الوالد قاتل، إذا سقط القصاص عن الوالد لمكان الأبوة لم يسقط عن الأجنبي. مثل ما لو مات أحد الشركاء في القتل قبل أن يقتص منهم فإنه يقتص من الباقين. لو أن ثلاثة قتلوا زيدا من الناس، أحد الثلاثة قبل القصاص مات وقال أولياء المقتول نريد القصاص، اقتص من الاثنين الباقيين، اقتص من الاثنين الباقيين، وموت أحدهم لا يسقط كون البقية قتلة. ومن هنا متى يؤثر هذا؟ إذا كان وجود الخلل مرتبطا بسببية القتل، إذا كان يؤثر فيها ويوجد التأثير فيها فحينئذ يكون مؤثرا. أما هنا فإنه لا، ليس من هذا الباب، ولذلك لا يوجب إسقاط القصاص عن الأجنبي، فيقتص من الأجنبي ويترك الوالد ولا يقتص منه، لا يجب القصاص عليه. قال رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرجو لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ للسائل: امرأة كانت حاملا فرفعت شيئا ثقيلا ثم سقط الجنين، فهل عليها كفارة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا يعني لابد الإنسان يذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى. يعني كنا في صلاة المغرب، خلال دقائق يسيرة نظر الإنسان إلى عظمة الله جل جلاله وحقارة الناس أمام رب الجنة والناس، لحظات يسيرة لو شاء الله أن يهلك من على الأرض لأهلكه. يذكر الله سبحانه وتعالى الغافلين ويوقظ النائمين، هذه الأشياء يعني تحتاج الإنسان دائما أن يكون قلبه شجا. وإذا أرى الله عبده الآيات والنذر فتكعب قلبه وانكسر فؤاده، أصلح الله سبحانه وعرف الله عز وجل، ومن عرف الله نال سعادة الدنيا والآخرة. ليس هناك شيء في الدنيا أعز ولا أكرم ولا أعظم من المعرفة بالله عز وجل. من عرف جبار السماوات والأرض الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها، من أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أي الناس يعني الكهرباء تقف أمام عظمته ذليلة تنطفئ، السيارات تتعطل، الطرقات تتوقف، ما يستطيع أحد أن يقدم شيء أخره الله أو يؤخر شيئا قدمه الله، لأن الأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره في المجال. أين الناس؟ ثم لو خرج الإنسان إلى الدول التي فيها الجنات والنعيم نرى أشياء تهز القلوب، يعني هذا الذي نراه يسيرا في بعض الأحيان يأتيهم الإعصار أعاذنا الله وإياكم، دقائق معدودة ما يبقي ولا يضع، وتجد الخلق أبلس ما يستطيع أحد أن يتحرك. والعجب كل العجب أن الله يسلطه حتى ولو على أقوى دول الأرض حتى يعلموا أن الله فوقهم وأن الله قاهر لهم وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وأن الأمر أمره والكون كونه والتدبير تدبيره، ولكن ما أغفل الخلق عن الخالق سبحانه وتعالى. كل شيء يتحدثون عنه يتحدث عنه الناس، وكل شيء يذكره الناس إلا الله جل جلاله، فما أغفلهم عن ربه. الواحد منا لو حصل له ظرف أو نكبة أو كربة ووجد أحد يقف بجنبه وقوف العاجز مع العاجز وضعف الطالب والمطلوب، إذا أجر الله على يد هذا العاجز فرجا وفتح له بابا ومخرجا جعل يتحدث بهذه الحسنة ويفتخر لهذا الرجل بمآثره ويزين قبيحه ويرفع وضيعه ويزكي فاسده، كل من أجل هذا المعروف. فإن الله جل جلاله إن الله سبحانه وتعالى الذي ما من طرفة عين ولا أقل من ذلك إلا ونعمه مرسل عليك وألطافه رحمته حلمه وإحسانه وبره، كيف لو أن هذا البلاء وهذا المطر الشديد لو أن الله سبحانه وتعالى أذن أن يستمر ليلة واحدة كيف يكون حال الناس؟ كيف لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الصواعق التي يصيب بها من يشاء؟ وقف رجل مسجد ذات مرة من المرات يقول لشخص أثناء نزول المطر يقول من هو الله عبد الله الذي تدعوني إلى عباده؟ مرشد ما انتهى من كلامه إلا أصابته صاعقة قصمته من الصين، وصدق الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد النحام. السعادة التي يبحث عنها كل سعيد وسيجدها كل موفق في المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لا تمر عليك لحظة إلا وأنت جدت معرفة بملك الملوك وجبار السماوات والأرض، عرفت من الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. تعرف على ملك الملوك، تعرف على جبار السماوات والأرض، تعرف على من لا تخفى عليه خافية، تعرف على من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كان الناس في شدة وضيق وفقر، والشخص تراه يسافر في خوف وفقر وجوع وأحوال شديدة، لكن كانت قلوبهم عامرة بالله جل جلاله، فكان خوفهم أمنا وجوعهم ريا مما يجدون من لذة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لن تضيق الدنيا على عبد عرف الله، ولم تضيق الدنيا على عبد أخذ من هذه الدلائل والشواهد زادا للقاء الله. عرفه من ربه ومن خالقه، فالناس تعتريهم الغفلات وتحيط بهم من كل جانب الملهيات وتجرهم بعيدا عن التفكر في ملكوت الأرض والسماوات، ولكن يرسل الله الآيات تخويفا فتقرع قلوب المؤمنين فتزيدهم توحيدا وتحقيقا وصدقا وإحسانا فيه وبرا له سبحانه وتعالى ويقينا بعظمته. العبد من لحظة إلى لحظة ومن فكرة إلى فكرة تقربه إلى ربه وتزيده من الإيمان بخالقه، فعندها يطمئن القلب بالله عز وجل. إذا عرفت من هو ربك بهذه الدلائل اليسيرة، هذه دلائل بسيطة، هذه دلائل يسيرة جدا أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. كيف لو كشف الله للعبد ملكوت السماوات والأرض، كيف لو كشف الله له أخذه بأزمة الأمور ومقاليدها. فرسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جاءه عام الحزن وأراد الله عز وجل أن يملأ قلبه بأعز الأشياء وأحبها إليه أسري به صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرج به إلى أطباق السماوات السبع الأولى، ومن بعدها ما عرف خوفا إلا من الله. خلاص انت عرف من هو الله سبحانه وتعالى. إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وكان أخشى الخلق وأتقاهم للنفس. لماذا؟ بالنظر في هذه الآيات والدلائل. ولذلك كان إذا هبت الريح دخل وخرج وعرف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يخشى أن تكون كريح عاد التي أخذهم الله بها أخذ عزيز مقتدر. ثم إذا أحس المؤمن أن الكون لهذا الرب الذي يرسل الرياح ويجري الأنهار والبحار وله الليل والنهار، علم أنه مهما طغى في هذا الأرض في هذه الأرض طاغية فإن الله سيقسم ظهره وسيشتت أمره وسيتأذن الله عز وجل بنهايته إن عاجلا أو آجلا. ولذلك عرف الموحدون ربهم فاطمأنوا، تجد الناس في قلق وهم في طمأنينة، في خوف وهم في أمن، بالمعرفة بالله عز وجل، بالمعرفة بعظمته. في لحظة واحدة في شدة الحر والصيف ينزل المطر، وقد يكون نزوله في هذه الدقائق يمكن خلال فصل الشتاء ما مر مطر بهذا الشكل، لأن الله أذن له أن ينزل. ثم انظر كيف يخالف سبحانه، وهذه من أعظم الدلائل التي ينبغي للمؤمن دائما أن يتفكر فيها، أن الله أخلف السنن والعادات وأجرى أشياء تناقضها حتى يتفكر الناس ويعلم أن الأمر له سبحانه لا لغيره. ولذلك من عادة الصيف ما يوجد فيه مطر، سحابة صيف عن قريب تقشعوا ما فيها مطر، لكن الله قال لها كوني فكانت، وقال لها أفرغي ما فيك فأفرغت وأسلمت واستسلمت وذلت لله عز وجل وفق لها عن كثير. فهذا كله بأمره ومن هذه الآيات والدلائل في عز فصل الشتاء في عز الحر قبل ساعات ونحن نكتوي بلظى الحر، كل منا يريد شيئا يبسئه شيئا يبرد عليه مما أو من كيف أو غيره، وإذا به سبحانه وتعالى يري عباده عظمته وجلاله. ثم انظر كيف إذا جاءت آيات الله عز وجل الأحوال التي تختلف في أجواء خاصة يعني في ملكوت السماوات والأرض تهز قلوب العباد هزة. والله ما من إنسان ملأ عينه من عظيم في الدنيا ولو كان أي كان هذا العظيم إلا احتقره في جنب الله جل وعلا من عظمة الله سبحانه وتعالى. فالناس صنعت الطائرات وفعلت بأمر الله عز وجل بقدرته، الطائرات إذا هبت الرياح ما تطير، وإذا طارت سقطت وأصبحت في كرب لا يعلم من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسكها بين السماء والأرض أن تسقط. وإذا فعلوا ما فعلوا من قوى العاتية التي مهما بلغت لا بد أن يجري الله شيئا يجعلهم يستكنون ويذلون له سبحانه وتعالى، وحق لهم أن يذلوا له وحده لا شريك. لكن من الذي يتعب ومن الذي يتفكر ويتدبر؟ البراكين تنفجر، فإذا انفجرت لو اجتمع أهل الأرض على أن يخمدوا بركانا واحدا من الصفار. هل سمعتم ما يسمون العلم الحديث؟ لا علم حديث ولا قديم، هذا كل تعليم من الله عز وجل. أهلك الله من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. لا تقول علم حديث ولا غيره. هل العلم الحديث، هل وجدتم علما حديثا أطفأ بركانا إذا انفجر؟ هل وجدتم علما حديثا أمسك إعصارا أمر الله له أن يجري؟ هل وجدتموه يتحرك يفعل شيئا؟ أبدا، يقفون يستسلمون، جعل الله لهم حدودا معينة يذلون لها له سبحانه وتعالى. فهذه كلها دلائل لا ينبغي للمؤمن، المؤمن إذا أرسل الله له الآيات وأصبح في غفلة ما يتعب ولا يتفكر قد والعياذ بالله يطبع على قلبه فيكون من الغافلين. سعادة الدنيا وسرورها التفكر في عظمة الله جل وعلا، ومن التفكر والتدبر في عظمة الله جنة هنيئا لمن دخلها وهنيئا لمن عاش بينها، جنة والله يجعل الله عز وجل بها لوليه المؤمن مما لا يخطر له على بال. متى ما عرفت ربك هان عليك كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، ومن جهل بالله سلط الله عز وجل عليه نقمة الدنيا والآخرة. ولذلك تجد أضعف الناس وأخوف الناس وأجبن الناس من كان جاهلا بالله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء هم أخوف الناس وأزعج الناس. ولذلك تجد شخص منهم يحسب حسابات مادية، إذا قعد على كرسيه ربط حزامه وجلس يحسب الأشياء حسابا دقيقا من الخوف والذل. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولكن لن نستطيع أن نفلت من عظمة الله جل جلاله من أمره. فهذه كلها تداعي واضحة على عظمة الله سبحانه. ينبغي للإنسان، قد تمر عليك، كنت آتي الدرس يعني مرات وكرات، قد أنا أقول حد ضعيف وكلنا عبد ضعيف، ما يشعر الإنسان مقدار النعمة أن الله سخره وسهل له الطريق. لكن حينما يأتي بالدرس خلال ساعات، تطول هذه الساعات يعرف مقدار نعمة الله عز وجل. حينما كان يأتي آمنا مطمئنا مرتاح البال هنئ الخاطر من الله جل جلاله، فيرسل الله عز وجل مثل هذه الأشياء حتى نتفكر حتى نتدبر حتى نتعب ونقول ملء قلوبنا وملء ألسنتنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده ولا معبود غيره سبحانه وتعالى جل جلاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزيدنا من الإيمان به والتصديق والتسليم، وأن يملأ قلوبنا بالمعرفة به، وأن يجعلنا من المحسنين والموقنين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعداء المفلحين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. أسابقنا فضيلة الشيخ، امرأة كانت حاملا فرفعت شيئا ثقيلا ثم سقط الجنين فهل عليها كفارة؟ أسابقنا هذه المسألة فيها تفصيل. بالنسبة أول شيء لابد من إثبات حياة الجنين، في قتل الجنين لابد من حياته، والأصل عند العلماء أنه لا يختم بحياة الجنين إلا بعد مضي 6 أشهر بالنسبة لإكتمال الخلق وحصول الحكم بالزهور. وإلا فالأصل في الحديث أنه يجمع خلق الإنسان إلى 120 يوم، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه وكتابة أجله ورزقه، وشقي هو أو سعيد. بالنسبة للقتل، الحمل للأشياء الثقيلة جرت العادة والعرف أنه يتسبب في الإجهاض، وإذا علمت المرأة أن هذا يجهد جنينها وفعلت ذلك فهذا لا إشكال في أنه قتل، ويترتب عليه ما يترتب على القتل. وإن كانت تجهل ذلك فعليها الضمان والكفارة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا مات أحد الشريكين في القتل بعد العدول إلى الدية، فهل تجب كل الدية على الحي كاملة؟ أثابت الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجب نصف الدية على الشريك، ثم الآخر الذي مات قبل القصاص تجب نصف الدية في ماله، حكمها حكم الدين، الله تعالى والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح ما يجب فعلهما بين الخطبتين، هل ندعو أم نستغفر؟ أسابكم الله. الأمر واسع في هذا، أمر واسع، لكن طبعا جرت العادة الأمر بالاستغفار، وهذا له أصل من فعل بعض السلف رضي الله عنهم من الصحابة. لكن إذا قال إذا أمر الخطيب بالاستغفار فالأفضل أن يستغفر ولو مرة واحدة، لأنه كولي الأمر يسمع له، لأنه ولي أمر نفسي، العالم في حلقته ولي أمرها، الخطيب في خطبته ولي أمرها، ولذلك أمر بالإنصاف له وعدم الكلام إلا معه، والإمام في مسجده ولي أمره. فإذا أمر بالاستغفار يطاع أمره، استغفر. وهذا الموضع وهو ما بين الخطبتين مذهب بعض العلماء أنه مظنة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وقالوا إنه قوله وهو قائم يصلي يشكل على هذا، يشكل على هذا القول. لكن أجاب بعض العلماء بأن قائم يصلي من الإقامة في المكان والموضع، ومن جلس ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. وقالوا إن الخطبتين في حكم الركعتين الأوليين من الظهر، ولذلك نهي عن الكلام فيهما، وهذا مما خرج به. فأحد الأقوال أنه موضع إجابة الدعاء يعني ما بين الخطبتين يجتهد فيه الدعاء. وأما الأصل فإنه لا بأس ولا حرج على المسلم أن يدعو فيما بين الخطبتين، وهذا محفوظ من فعل السلف كما في صحيح البخاري من فعل الصحابة مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن جميع وأرضاهم الله تعالى عنه. أصابت من فضيلة الشيخ، إذا قتل الجد ولد ابنه هل يقتل؟ أصابت الله. الأصل بعدم قتل الوالد بالولد هذه مسألة ستأتي إن شاء الله حد الأسنة ستأتي تترك. على كل حال هذه مسألة جمهور السلف على أنه لا يقتل الوالد بالولد والجد والد لولده، ومن هنا يقول يشمل الوالد المباشر والوالد بواسطة. وفي هناك بعض العلماء يرى أنه يقتل الجد إذا قتل إعمالا للأصل، ويرى أن القواد مختص بالوالد، ولكن ظاهر أثر علي رضي الله عنه السنن أنه لا يقاد الوالد بولده أنه لا يقاد، والله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل من السنة النفس عند قراءة المعوذات بعد أدبار الصلوات المفروضة؟ أسعدكم الله. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفث قبل القراءة عند النوم، كما في حديث عائشة في الصحيح أنه كان يجمع كفيه فينفث فيهما ثم يقرأ المعوذات فيمسح ثم يرجع مرة ثانية ثم مرة ثالثة، هذه السنة، ولا يكون النفث بعد القراءة، هذا عند النوم خاصة. ولم يحفظ نفث إلا في هذا الموضع فيقتصر على الوارد قصدي بالنسبة للشخص في نفسه. لكن إذا نفث من باب الرقية فلا حرج عليه ولا بأس، إذا كان يريد أن يقي نفسه فنفث ومسح على جسمه فلا بأس. بحديث صحيح فكنت أجمع بريقي ثم أدخل عليه، أقرأ الفاتحة ثم أجمع بريقي وأدخل عليه، فالرقية لا بأس فيها بالنفث. وأيضا التفن اليسير لأن لها أصل. أما بالنسبة لقراءة المعوذات الثابت في حديث السنن النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات فإنه لا نفث فيه ويقتصر فيه على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجرد القراءة، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يتوسع البعض في فهم قاعدة الضرورات تبلغ المحظورات، فكلما احتاج إلى أمر قال هذه العبارة، فما هو حد الضرورة المقصودة هنا؟ أصابكم الله. أولا، ما هو حد الذي يقول الضرورة تبلغ المحظورات؟ من هو العالم ومن هو الشيخ ومن هو الشخص المؤهل لكي يحكم بالضرورة واعتبارها؟ أما نفس الضرورات هذه بحر لا ساحل له، لأن جينا نبين الضرورات هذا بحر لا ساحل له، لكن نحن نبين الأصول أولا وقبل كل شيء ليعلم كل إنسان أن الله لا يخادع، وثانيا أن أي حكم شرعي يأخذه الإنسان ويدين الله به ويعمل به سيسأل أمام الله عز وجل عمن أخذه، فلا يجوز أن يأخذ حكما إلا من ترضى ديانته وأمانته ويرضى حجة له بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإلا زلت قدمه وهلك وأهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فوصفهم بالظلام، نسأل الله السلامة والعافية. الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء الأمة أن الإنسان إذا اضطر أنه أبيح له فعل المحرم، وكما في الأصول قال تعالى إلا مضطرتم إليه، استثنى سبحانه وتعالى المضطر ولأن الضرورة فيها حرج، وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن الضرورة عسر، والله يقول يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر. فإذا ثبت أن الشريعة تخفف عن المضطر، فالضرورة عند العلماء بالمصطلح الخاص هي خوف فوات النفس، هو خوف فوات النفس. فإذا خاف الإنسان أنه إذا لم يفعل هذا الشيء أنه سيموت فهو مضطر، مثل من جاء ولم يجد طعاما إلا ميتا، فإنه إذا بقي على التحريم حكم الشرع بالتحريم فإنه سيموت، وحينئذ يرخص له بأكل الميتة مضطرا، أنه لم يأكلها اختيارا وإنما أكلها اضطرارا، لأنه لو لم يأكلها هلكت نفسه. إذا ثبت هذا فالضرورة هي خوف فوات النفس، هذا قولا واحدا. لكن في خلاف، هل يشترط في المضطر، انظر كمان عند علماء لما قعدوا، هل يشترط أن يرى أمارات الموت بعدين يحكم باضطراره أم يحكم بغالب ظنه؟ بعض المحققين اختيار بعض العلماء رحمهم الله أن الضرورة هي الخوف، يعني إذا غلب على ظنه أنه سيموت فهو مضطر وإن لم يرى أمارات الموت. وقال بعض العلماء لا ضرورة حتى يقف الموقف الذي يشفع الهلاك، لأنه ربما جعل الله له فرجا ومخرجا قبل أن يشفع الهلاك. والصحيح هي الخوف بغلبة الظن، والغالب كالمحقق. ثانيا اختلف في خوف على الأعضاء، يعني لو خاف عضو من أعضائه أن يقطع أو يفسد أو يشل، وهي الخوف على الأعضاء والأطراف، هل هي ضرورة؟ أيضا اختار بعض المحققين أن الخوف على الأعضاء من الجسم ضرورة تبيح المحظور كالخوف على النفس، الخوف على الأعضاء كالخوف على النفس. ولذلك ضبط علماء القواعد كما أشار إليه الإمام السبكي رحمه الله في قواعده أشواه، وكذلك السيوطي وابن جيم في الأشواه القواعد، أن الخوف على النفس والأطراف والأعضاء. أما بالنسبة لغير هذا يسمونه إذا كان يوجد الحرج، مثلا الآن ألم الرأس إذا اشتد شدة عظيمة على الإنسان، له خوف موت وله خوف على عضو أن يتلف، لكنه يوجد حرج شديدا، هذا يسمونه الحاجة. إذا وصل إلى درجة العنف والمشقة يسمونه حاجة. وقاعدة عندهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ألم الضرس، الآن الضرس إذا جاء يضطر الإنسان يستعمل مخدر، والمخدر محرم، ما يجوز استعمال المخدرات، لكن إذا كان ألمه شديدا جدا حتى يصل إلى مقام الحرج نقول يجوز له، لأنها حاجة تنزل منزلة الضرورة. فإذا الحاجيات في مقام الضروريات، فإن كانت هي أخف من جهة السبب والتأثير الموجب للتأثير في الحكم. أما بالنسبة لكل شخص يفتي نفسه بأنه مضطر فلا، فإن الله عز وجل حث الجنة بالمكاره، والمكاره فيها ألام وفيها مشاق وفيها متاعب. الرجل يكون نائما في فراشه في شدة البرد فيسمع أذان الفجر فيقوم من فراشه ويتوضأ في شدة البرد، هذه مشقة، لكن الله كلفنا بها وأمرنا بها، ما يقول أنا مضطر يترك الصلاة، ليست بضرورة، هذا عبث بالأحكام. ومن هنا ينبغي أن ينتبه لمسألة فتح أبواب الرخص والتخصيص للناس، لا يقبل إلا من عالم يثق بدينه وعلمه. كذلك أيضا مسألة الضرورة حينما يفتى بها فتاوى عامة، يقول الله خلي الناس تخرج قبل غروب الشمس يوم عرفة، قلنا لماذا؟ قال والله ضرورة، لأن الناس تزدحم، هذه أحكام شرعية ما هو أنا أو أنت نعبث بها، هذه أشياء مرتبة وأحكام مؤصلة ليست محلا للعبث أن يأتي إنسان ويفتي فيها فتوى عامة يرخص فيها للناس أنهم يتركون ما شرع الله عز وجل باسم الضرورة، هذا الشيء شرعه الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك أيضا إذا كان الرمي بعد الزوال الناس نقول لا خلي يرمي قبل الزوال ضرورة. العيب ليس في الشريعة وهذا الخلط والجهل الذي يصيب البعض. وكما ذكر بعض العلماء أنه أضر ما يكون عن المسلمين أنصاف المتعلمين ينسك قاعدة وعنده نص علم يستطيع أن يفتح بها أبواب المحرمات والعياذ بالله فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما إذا تزمت وتشدد. إما أي شخص عنده أنصاف علم إما أن يذهب مع المتساهلين فينسلخ من الدين رويدا رويدا حتى لا يبقى له من الدين وعياذ بالله إلا اسمه من تتبع الرخص والتساهل. وإما والعياذ بالله أن يذهب مع المتزمتين فيضيق ما وسع الله على عباده باسم هذا نص العلم الذي عنده فيشدد يشدد يشدد حتى يضيق على العباد ما وسع الله عليه. ولكن العدل الذي قامت عليه السماوات لا إفراط ولا تفريط تطبق القواعد حيث أذن الله لك أن تطبقها وتترك العبث بشرائع الإسلام وأحكام الإسلام الثابتة الواضحة والسنن المحكمة التي لم تنسخ يوما من الأيام تبقيها كما حفظتها نصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ما تغش المسلمين. فلما تأتي وتقول أرضني قبل الزوال والله ضرورة ما هو ضرورة. العيب ليس في الشريعة العيب في أخلاق الناس. ليس العيب أن الناس ترمي قبل الزوال أو بعد الزوال هذا خلف في الأحكام. العيب جاء من السلوكيات والتصرف. فإذا معنا عندنا تقصير في توجيه الناس عندما تقصير في تعليم الناس ما نحمل الشريعة أكثر مما تتحمل ونأتي ونقول لهم ادفعوا قبل غروب الشمس لأن الناس يسحن بعض الناس. لا علم الناس آداب الحج علم الناس هذه الآداب التي في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة وأقم الحجة على عباد الله عز وجل. وبعد هذا ما أنت مكلف ما أنت مكلف أن تبحث عن ما وراء ذلك حتى لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. هذا هو الفقه من باب رسوله. هناك أشياء سنة وحددت يقول صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الصحيح إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها. قال لك لا تخرج قبل غروب الشمس يعني حرم عليك خروج قبل غروب الشمس. فرسول الأمة صلى الله عليه وسلم معه 100,000 نفس. النقطة الثانية مسألة ضرورة في أشياء هي من طبيعتها وتكييفها ومقصود الشرع فيها فيها نوع من المقصود الشرعي تعطله بمخالفة الشرع. يعني الآن الحج يا إخوان من يجي ينظر الإنسان فيه هو أصله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عليهن يعني النساء عليهن جهاد لا قتال فيه. معنى أن الحج لليسر ولا للامتحان والاختبار للشدة والامتحان والاختبار حتى يظهر الإنسان عن حياة الترف والبذخ ويأتي إلى حياة النحت. ولذلك تجد الغني والثري ما يسهر بين الناس ويقر على أشياء مثل أيام الحج خاصة إذا لم تجد بجواره من صلى الله عليه وسلم العافية يفتي بالرخص. إذا وجدت يمشي على السنة وجدته يختلف حاله تماما بالحج ويصبح الحج له مدرسة حقيقية. فإذا جاء الشخص ينظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم يقول الراوي كاد أن يقتل بعضهم بعضا أكاد أن يقتل بعضهم بعضا هذه ثابتة. ولما جاء في يوم الحديبية وحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ماذا فعل الصحابة؟ قال كادوا أن يقتتلوا على الحلاق. الصحابة رضوان الله عليهم كادوا أن يقتتلوا على الحلاق لأن طبيعة الشيء يستلزم هذا. لما ترى طلاب العلم يزدحمون عند عالم ولا عند شيخ هذا طبيعة الشيء ما تأتي تحمل الأشياء ما لم ضدها وما لم تتحمل. فالحج طبيعة هذا الشيء تريد أن تغير الحج عن طبيعته ما هو لك ولا هو لي هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فانظر إذا جاء الشرع يخفف فخفف وإذا جاء الشرع يضيق فإن ضيقه رحمة وسعة بالناس. لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكم من إنسان ثري غني لم يشاهد يوم من الأيام ضيقا يذكره بالله جاء إلى الحج فضيق عليه الحج حتى رجع إلى ربه. ولربما رأى الموت في الجحام وتشهد ورأى الشهادة فتاب توبة نصوح أنت ما وجد هذا إلا في الحج. هذه أشياء وحكم وإصرار ما يعلمها كل أحد. ولذلك ينبغي علينا أن نقف الشاهد النقل عند الحدود. لا يتوسع الإنسان في الرخص تحت مقام الضرورات تبيح المحظورات. وأحذر كل طالب علم تعلم علما لم يستوفيه ولم يعطيه حقه عن أن يرخص بنفسه ما لم يعلم طبيعة المرخص فيه وحقيقته، وهل مثله يوجب الرخصة أو لا يجب، حتى يكون على بينة من عمله وسداد وصواب في حاله وسعيه. نسأل الله العظيم رب العالمين، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها ضرر. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك، وقد استمعنا في هذا البيت من بيوتك يا واسع الرحمة، أن تلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو يضل بنا أو نزل أو يزل بنا يا حي يا قيوم. اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا أنت، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.